لما مر عليها وقد خربت وقعت السقوف والحيطان فوق السقوف خاوية كما قال الله خلفها وشوف فقال أن يحيي هذه الله بعد موته قال الله موت من السنة وبعثه وقال له انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسم السنة اللي هي بداية الفساد يعني ما ظهر في السكين الذي معه في الكلم معه سين وعنب ما ظهر فيه اي شيء من الفساد مئة سنة قال له هذا حمارك كوم من التراب ثم راها امامه كيف العظام تحول وترتب بعضها مع بعض انظر العظام كيف تمشي فيها تمشي فيها تتركب لكن يتركب امامه ثم نفسوها لحمة ثم قاد حماره تستوي اللحمة يراه تراب ثم رآه يتشكل يتشكل يتشكل حتى صار حماره يقول أمامه قال له هذا حماره كان يشوف نفسه يشوفه ثم بين الله تبارك وتعالى لأن هذا دليل قدرته سبحانه وتعالى نعم وقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعالي خط واضطراب وهم الفلك هذول كم مفلاسفة اللي هم الفلاسفة الجهريين الذين يقولون بأنه لا بعث ولا نشور وأنه لا يمكن أن تعاد الأجسام مرة ثانية في عقولهم أي بالمنطق وبالبرهان العملي عندهم أنه لا يمكن أن الحياة ترجع مرة ثانية فيقولون الأجسام هذه مركبة من الجواهر المفردة من ذرات ثانية نعم لهم في المعالي خط واضطراب نعم وهم فيه على قولين منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد تعدم الجواهر الجواهر اللي هي الذرات ان ذرات الخلق تعدم والان عرفوا الان ان هذه الذره لا يمكن اعدامها لا يمكن اعدام الماده الماده لا تعدم لا يمكن ابادتها الى العدم انما تحول شيء بشيء يحترق فيتحول الى أمور ثانية غازات وكربون لكنه لا يعد نعم هم قالوا أنها تعدم ثم تعاد يعني ذرات أخرى نعم ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع نعم فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله الحيوان نعم وذلك الحيوان أكله الإنسان نعم فإن عيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما فماذا الذي يعاد أهو الذي كان وقت الموت كان إلى بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف ما جاءت به النصوص وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء عصبية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باقي ثم تتحلل يعني يذهب الى عناصر اخرى نعم فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهه المتفلسفه في انكار معاد الابدان نعم والقول الذي يعني هذول الفلاسفه المسلمين الذين يعني فلسفوا او حاولوا ان يخرجوا الصوره التي يكون عليها يعني عارف الخلق مرة ثانية كان المردون على الفلاسفة فبعضهم قال ان هذه نعم الذرات الإنسان وكذا تعدل ثم ينجو الله ان شاء اخر مرة ثانية فطبعا الاخرين الدهريين قالوا ان تعدل المادة لا تعدل كان هذا حجة لهم عليها او قالوا لا انها تتحول وبعد التحول هذا ترجع فقيل ان طير تحولت هذه ياكلها الانسان يموت ياكل الطير ويطير فيه وبعدين الطير هذا ياكله واحد ثاني ولا يصبح من هنا من هنا فمن الذي سيتحول بعد ذلك طبعا هم كانوا في غنى عن هذا كله لبيان يعني ان هذا الله تبارك وتعالى كيف يريد هذا الانسان هذه الكيفيات قد لا تكون معلومه لنا لكن الله تبارك وتعالى قادر على ان يعيد سبحانه وتعالى كما بدا الخلق جل وعلا نعم والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا